كنا ممتاز حتى كنا شيخ نور شيء بدي يشرحه شيخ طلعت ما والله هذا الموضوع كتاب عصير خصوصا لطلبة الحنابلة أنا صلى الله عليه وسلم شيخ حتى كان أغلى جمزات إيه طبعا شوي بس ما تلاحظون لانت عبارة شوي يعني ترى الحين لو واحد يديش معانا على طول يمكن فيه صعوبة لكن اللي داش من أول صار عنده تمارين حماية صحيح. اللي وراه كله سهل جزاك الله خير شيخ ميزان حسناتك لما اللي يصعبون العبارات يعني لا هو يقصد التصوير لكن هم المتون يكتبونها للحفظ ويحاولون الكلمة اللي ما لها داعي يشيلونها فتصير العبارات شوي صعبة لأنهم يحاولون يختصرون فيزيدون الضمائر والضمائر هذه هي اللي تسبب مشكلة لكن ما أغلب العلماء ما يتقصدون التصوير بعض العلماء يتقصد التصوير علشان ما ينال العلم إلا الجاد لكن أغلبهم لا ما يظن بهم ذلك وإنما حتى يعني مثل ما تقول الاختصار هو الذي حملهم على إرادة الاختصار وضعوا المتون للحفظ والشروح للفهم شيخ راح تعبتك معنا السلاح شيخ تحب والنصر هذا شيخ عامل كل الحنابلة ولا فين لا غالب صنيعهم كذي قال بصير يسمى كذا ويستحب كذا بعضهم لا ما يدرك لكن عند الحنفية لا يهتمون بالمستحب عندهم المستحب والفضيلة والندب والنافلة كل لها كل واحدة لها تعريف يعني دقيقين أكثر في المجال هذا أحسن شنو هي واجد يعني عندهم النافلة غير الفريضة غير المستحب غير السنة غير النافلة غير التطوع غير كل شيء له دقة عندهم إحنا لا شيخ هذا آخر سؤال عندنا شيخ عبد المسؤولين اصطلاح يعني هنا أنا شيخ أهل الكلام اصطلاح عقدي هل في اصطلاح شيخ أهل الكلام عند المسؤولين تو واحد شاب قاعد يقول الجمهور أهل الكلام والأحناف أهل الرأي لا مو كذي هي طبعا اصطلح على أن هناك مدرستان مدرسة الشافعية الحنفية ومدرسة أهل الكلام من وين أتى هذا؟ شو الفرق بين مدرستين؟ الحنفية يجعلون الفروع قبل الأصول أي. ماشي فيشوفون أئمتهم شنو قالوا ويستنبطون منها الأصول الجمهور لا الحنفي الشافعية والمالكية والحنابلة عكسوا أصول ثم الفروع أيوة فالأصول عندهم مستمدة من وين من كتاب السنة و قياس لغة من اللغة قياس من القرآن والسنة وعلم الكلام مر معنا احنا فلانهم جعلوا بعض استمداداتهم علم الكلام سموا لكن لا يعني ذلك انهم يعني اهل الكلام بالعكس الحنابلة ابعد الناس عن الكلام مع ذلك معدودون في الفريق هذا لكن هذا مثل ما تقول مثل اصطلاح لا يعني حقيقه انهم اهل الكلام يعني مثلا الذي يدرس الورقات مثلا كتاب الورقات محسوب في في في فريق الكتب لكن ما في ولا شيء من علمها لان المؤلف جمهور لان المؤلف شافعي في مدرسه ثالثه وهو جمع بين المدرستين اللي هو السبكي في كتابه جمع الجوامع جمع الجوامع المتن هذا جمع بين مدرسه الحنفيه ومدرسه اهل الكلام منها روح الشيخ له شافعي لكن اخذ من الحنفيه يعني دخل أقوال الحنفية في المتن خالف أصول الشافعية لا ذكرها وذكر معاها يعني خلاها مثل مقارنة أي يعني ما جمع الأقوال لا قول واحد جعله قال وذلك خلاف الحنفية وإذا انفرد الحنفية بأصل ذكره فجمع بين المدرستين وذكر هذا في المقدمة شيخنا لما أخذوا من قلنا علم الكلام علم الكلام شيخ مريد في المنطقة لأن أنا أعرف شيخنا علم الكلام الحجاج القضايا العقبية بالعقل نعم هذا علم الكلام ويدخل فيه المنطق من المنطق شيء هم يدخلون شنو ان مثل مسائل مثلا التحسين والتقبيح مسائل علم المنطق مسائل الدلالات الالفاظ قالوا هذه كلها ماخوذه من علم الكلام الحجاج المجادله كل هذا تحت مسمى علم الكلام ولكن علم الكلام انحصر عند البعض في علم العقيده يعني حتى جمع الجوامع للسبكي اخره فصل في العقيدة سبكي أشعري طبعا من رؤوس الأشعري بس هذا سبكي إذن الأبو تاج الدين تاج الدين. تاج الدين. أبو تقي الدين هذا عاد رأس من رؤوس الأشاعرة. كان هو اللي بين عداء مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تفاعل رازي. إيه. إيه ما أدري عنه. ابن عبد الهادي رد عليه. إيه ابن عبد الهادي رد عليه بكتابه. الصارم المنكي في الركعة السعودية. ولكن طبعا يقال لما توفى شيخ الإسلام أثنى عليه وتصالح ما تقول أي يعني هو عالم لا شك لكنه في هذه المسألة أخطأ رد عليه شو اسمه هذا الحنبلي صاحب الإرشاد الاعتقاد اللي هو السرمري في كتابه الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية قصيدة لأنه سبكت في قصيدة أي في ذمه فرد عليه بقصيدة اللي هو السرمري اسمها الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية مطبوع قديما طبع الشيخ صلاح الدين مخبوب.